بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب بدء الخلق. وآخر هذه الأبواب التي كنا نتكلم صديها قول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وذكر جملة من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذه الترجمة. وكنا قد توقفنا عند رواية عن أبي إسحاق الشيباني رحمه الله قال: سألت زر بن حبيش رحمه الله عن قول الله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال: حدثنا ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى جبريل له 600 جناح. أيضا في رواية عن علقمة عن عبد الله، أي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم، ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه ساد ما بين الأفق. ثم ذكر رواية أيضا عن مسروق رحمه الله أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى؟ قالت: ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل، وإنه أتاه هذه المرة في صورته التي صورته فسد الأفق. بتذكر هنا أيضا عائشة رضي الله عنها، كما أيضا ذكر ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله تعالى فكان قاب قوسين وأدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال أيضا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فذكرت عائشة وذكر ابن مسعود رضي الله عنه أن المقصود بذلك هو جبريل عليه السلام، وأن رأوا على صورته التي خلق عليها له 600 جناح، له 600 جناح، ورأوا وقد سد ما بين الأفق، خلقه سد ما بين الأفق. يبقى عظم خلق جبريل عليه السلام أن له 600 جناح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأوا جالس على كرسي بين السماء والأرض، ورأوا على صورته سد الأفق. وعظم خلق جبريل عليه السلام له 600 جناح كما بين ابن مسعود رضي الله عنه، وكما ذكرت عائشة رضي الله عنها قال: ذاك جبريل عليه السلام كان يأتيه في صورة الرجل، وإنه أتى هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق. يبقى ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم على صورته. ثم ذكر رواية عن سمرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني، قال: الذي يوقد النار مالك خازن النار، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، وأنا جبريل وهذا ميكائيل. يبقى ميكائيل ملك من الملائكة، وكله ربنا أوكله الله عز أوكل إليه ربنا سبحانه وتعالى القطر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من نومه ليلا كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. إسرافيل هو الملك الموكل بالنفخ في الصور، وميكائيل الملك الموكل بالقطر، وجبريل عليه السلام هو الملك الموكل بالوحي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يعني بنتعلم كده دايما، يعني كيف ندعو، يعني دايما كده لابد أن احنا نقف مليا مع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. دائما لما بنيجي ندعو بيبقى مهتم جدا بالحاجة التي أطلب، يعني دائما سامع بيجي يدعو بيهتم بالحاجة التي أطلب، وبالتالي على ذلك تعجل ثم يطلب ذلك المطلب من رب سبحانه وتعالى. لكن السنة بتعلمني دائما أن هناك مقدمة، وهو في الثناء وتمجيد وتعظيم الرب سبحانه وتعالى، يعني وهذا أفضل ما يكون في الدعاء هو ثناء العبد على رب سبحانه وتعالى. وكفى بها نعمة أن توفق للثناء على ربك سبحانه وتعالى عند الدعاء. يقول أدعية يعني طويلة من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم بتختم بطلب الحاجة، لكن هي مقدمة طويلة فيها الثناء على الرب سبحانه وتعالى ومناجات الرب سبحانه وتعالى، وكيف يتضرع العبد ربي، وكيف يتذلل، كيف أسأل المسألة، كيف أسأل. يبقى على ذلك هذه نهاية الدعاء، اهديني لما اختلف فيه من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. لكن انظر بقى المقدمة، اللهم رب جبرائيل، الإيمان بيحرك الإيمان، يعني كيف أتحرك أو أحرك الإيمان في الدعاء. يبقى لما كان يقوم من الليل كان يدعو ذلك دعاء. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يبقى إذا قام الليل كان يدعو هذا الدعاء، يبقى كان يتوسل إلى رب سبحانه وتعالى، وكذلك يثني على رب سبحانه وتعالى. يبقى هذا أفضل ما في الدعاء هو الثناء على الله سبحانه وتعالى، يعني الثناء على الله، وبعد كده أطلب الحاجة، أطلب ما تريد، زي قراءة الفاتحة. في قراءة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وده الطلب، بس إمتى جاء الطلب ده؟ يبقى بعد هذه المقدمة في ثناء العبد على رب سبحانه وتعالى، واعتراف العبد بعجزه وتقصيره، وأن ربه سبحانه وتعالى لولا هذه المعونة والمدد منه ما استطاع أن يقوم بما أو يوفي ما يطلب من حاجات، أو يعني يوفق إلى ما يطلب من حاجات، ولكن ده بتوفيق الله سبحانه وتعالى وعونة الرب سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد إياك نستعين، بعد كده اهدينا الصراط المستقيم، أدي الطلب أهو. ولذلك أيضا بينا قبل ذلك في الدعاء الطويل، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق، قولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. مقدمة هي. بعد كده اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خصمت وإليك حاكمت، بعد كده طلبه، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. بعد المقدمة الثناء على رب سبحانه وتعالى وإظهار العبودية العبد رب سبحانه وتعالى، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خصمت وإليك حاكمت، يجي بعد كده الطلب. يبقى هذه الطلب في النهاية كده، يبقى جملة واحدة، لكن بعد هذا الثناء وأيضا تمجيد وتعظيم الرب سبحانه وتعالى، مناجاة الرب سبحانه وتعالى، هذا أفضل ما في الدعاء، أن توفق إلى مناجاة الرب سبحانه وتعالى، أن توفق إلى الثناء على الرب سبحانه وتعالى. لذلك حتى كان دعاء الكرب، دعاء الكرب أن أنا أدعو بقى اللهم أزل عنا هذه الغمة، اللهم فك ذلك الأمر، إلى غير ذلك. لا، دعاء الكرب كله توحيد، يعني كل يعني ده دعاء الكرب، وصفه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، ده كله تمجيد للرب سبحانه وتعالى، ثناء يعني إنسان عقيدته، وهو ده دعاء الكرب، يعني هذا هو دعاء الكرب كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. لما تدقق كده النظر في الكلمات كلها توحيد، فعلا بتحدث انتعاشة داخل الإنسان، الكلام ده لما تكرره وأنت تعي ما تقول هيحدث انتعاشة إيمانية داخل النفس، انتعاشة كده بينتعش الإنسان، يعني أقول لك قد ينسى الكرب وينسى الغمة، لكن ده كلمات تؤثر تأثيرا بلغا في نفس المؤمن لما يتكلم بها ويعي ما يقول. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، يبقى كلها تمجيد تعظيم الله سبحانه وتعالى. لكن هو ده الدعاء الذي يفك به الكرب، يعني كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا جبريل عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني، منهما كان جبريل وميكائيل، قال الذي يوقد النار هو مالك خازن النار. يبقى مالك، يبقى ده اسم ملك خازن النار، وجبريل عليه السلام طبعا الذي بيرسل بالوحي، وميكائيل الموكل بالقطر في السماء. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا رجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. يعني على ذلك لو قصرت في حق الزوج يبقى في ملائكة تقوم بلعنة هذه المرأة حتى الصباح، بس بهذه القيود التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا رجل امرأته إلى فراشه فأبت، أبت أن هي أن تسلم نفسها، وما كانش فيه عذر من الأعذار، يعني ليس هناك عذر من الأعذار، يبقى ممكن يبقى فيه عذر أنه طلب هذه المرأة في نهار رمضان فتمتنع عند ذلك، يعني هي تمتنع عند ذلك يعني فيه عذر. فلكن فبات غضبان عليها، ممكن أبت المرأة ولكن على ذلك وانصرف عن هذا الأمر، لكن ده بات غضبان عليها، يبقى طلب المرأة للفراش فأبت، وليس هناك وجود عذر يعني يعتبر في ذلك، وبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، يعني تقوم الملائكة بلعنة هذه المرأة حتى الصباح، لأنها منعت هذا الحق من زوجها، منعت هذا الحق من زوجها. ثم ذكر رواية عن ابن شهاب رحمه الله قال: سمعت أبا سلمة رحمه الله قال: أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فطر عني الوحي فترة، فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجثئت منه حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت: زملوني زملوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. يبقى قال أبو سلمة: والرجز هو الأوثان، والرجز هو الأوثان. يبقى ذكر أيضا رأى جبريل عليه السلام قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فعلى ذلك فزع منه، فزع منه النبي صلى الله عليه وسلم حتى هويته إلى الأرض. نقول منظر كده أفزعه، وفاجئت إلى آل فقلت: زملوني زملوني، فنزلت الآيات التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر. خلاص ليس هناك وقت الآن، وقت إيه؟ وقت الإبلاغ ذلك الحق إلى الناس. فقام صلى الله عليه وسلم ولم يقعد حتى توفاه ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي موسى عليه السلام رجلا آدم طوالا جدع جعدا كأنهم رجال شنوة، ورأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض صابت الرأس، ورأيت مالكا خازن النار. وده الشاهد من الكلام، هذا هو الشاهد من الرواية. طبعا يعني مرت علينا الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم تقابل مع هؤلاء في السماوات، تقابل مع موسى عليه السلام وتقابل مع عيسى عليه السلام، فهو بيصف لنا موسى عليه السلام قال: رجلا آدم طوالا جعدا كأنه رجال شنوة، يصف لنا موسى كخلقة عليه السلام، ورأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض صابت الرأس، يبقى أيضا بيصف لنا عيسى عليه السلام من بعض أوصافه، ورأيت مالكا خازن النار والدجال، رأى مالك خازن النار، ده الشاهد من الكلام، والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية باللقاء. فقال أنس وأبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرس الملائكة المدينة من الدجال. يبقى تحرس المدينة الملائكة المدينة من الدجال. وإحنا معروف أن الدجال بيحرم عليه أن يدخل مكة أو المدينة، وأن هناك ملائكة على أنقاب المدينة يمنعون الدجال من الخروج، ولكن يضرب الأرض برجله ضربة شديدة فيخرج من كان منافقا في المدينة ليكون من أتباع الدجال، لكن يحرم عليه دخول المدينة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. إيه السبب؟ تحرس ملائكة المدينة من الدجال. يبقى في ملائكة على أنقاب المدينة يحرسون المدينة من دخول الدجال، دخول الدجال. ويعلم ذلك الدجال، يعلم أن مكة والمدينة أيضا بيحرم عليه دخول هذه الأماكن ووجود ملائكة، لكن يا ترى أهلها من المنافقين؟ يبقى كيف يبقى الملائكة تنفق بثاها كما المدينة تنفق بثاها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا ترى يبقى هيعمل ايه؟ يضرب الارض ضربه شديده بقدمه فيخرج بقى من كان منافقا ليكون من اتباع الدجال. ثم ينتقل بعد ذلك الى الباب التالي، قال باب ما جاء في صفه الجنه وانها مخلوقه. جاء في صفه الجنه وانها مخلوقه اعدت للمتقين. يبقى الجنه مخلوقه، وايضا بيتكلم عن صفه الجنه اي ما في الجنه من نعيم ذكره ربنا سبحانه وتعالى وبينه لنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ الكلام قال أبو العالية مطهرة أي من الحيض والبول والبزاق. كلم على نساء الجنة وأزواج مطهرة. أزواج مطهرة، مطهرة من إيه؟ قال من الحيض والبول والبزاق ليس بها أذى. يبقى نساء الدنيا عندها ذلك الأمر، يعني بطحيض وأيضا بتبول وكذلك أيضا المقاتل غير ذلك، لكن نساء الجنة مطهرات من ذلك. فقال مطهرة من الحيض والبول والبزاق. كلما رزقوا منها من ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أوتوا به متشابه. كلما رزقوا أوتوا بشيء ثم أوتوا بآخر. يبقى نقول إن يعني رزق ربك سبحانه وتعالى لهم يبقى غير منقطع. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أتينا من قبل، كل ما يعني بيطعموا من هذه الثمار فنقول هذا الذي رزقنا من قبل أتوا به متشابها. هو التشابه بس في الأسماء أو في الشكل، لكن يختلف في الطعوم، يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعوم. يبقى ده تفاح، هذا عنب، هذا رمان. احنا عارفين الرمان وعارفين العنب وعارفين التفاح، فهي الأسماء تشترك بس ممكن في الشكل، لكن تختلف اختلافا بينا في الطعوم. حتى الثمرة الواحدة لها طعوم مختلفة، لها طعوم مختلفة. نتكلم عن ثمار الجنة ومتاع أهل الجنة بثمار الجنة. يبقى فيها عنب وفيها أيضا رمان كما بين ربنا سبحانه وتعالى، وفيها الموز وفيها كل هذه الفواكه. في الثمرة أبدا ممنوعة ولا مقطوعة، ومفيش ثمرة مرتبطة بفصول كما احنا عندنا ثمار مرتبطة بفصول السنة، لكن لا، ده الجنة نعيم لا ينقطع لا يحول ولا يزول. فلذلك قال أوتوا به متشابها يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعوم. يبقى نقول هذا تفاح، هذا عنب، هذا موز، هذا كذا، ده ثمار احنا عارفينها، لكن اختلاف في الطعوم حتى الصنف الواحد له طعوم مختلفة. قال قطوفها دانية أي يقطفون كيف شاءوا، وهي قطوف دانية أي قريبة، يعني في متناول اليد، ما فيش أي نوع من أنواع المشقة للوصول والحصول على الثمرة. يعني نقول غصن الثمرة كده يعني ينزل حتى يتناول هذا أهل الجنة تناول ذلك الثمار بلا تعب ولا معاناة. يعني لو كان مضاجع، لو كان قائم، لو كان يعني قاعد، على أي صورة اشتهى ذلك يأتي هذه الثمار. خطفها دانية. قال الأرائك أي السرر، على أرائك ينظرون، على أرائك اللي هي السرر. قال الحسن النضرة في الوجوه والسرور في القلب، يعني في قول الله سبحانه وتعالى فوقاهم نشر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. ولقاهم نظرة وسرورا. قال النظرة دي في الوجه والسرور دي في القلب. فرح الفرح ده بيبقى طبعا شيء موجود في القلب، والفرح والسرور. طب النظرة يبقى في الوجه، وجوه يومئذ ناظرة، وجوه ناظرة تعرف وجوه نظرة النعيم، يعني يقول له ده إنسان متنعم. غير بقى طبعا الوجوه الكالحة العابسة، وجوه أهل النار دون يومئذ باسرة كالحة عابسة طبعا من شدة ما تلقى من عذاب ربها سبحانه وتعالى. لكن الواحد لما بيتنعم يبقى له هذه الوجوه النظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال النظرة في الوجوه والسرور في القلب. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. يبقى النظرة دي في الوجه والسرور في القلب. وقال مجاهد سلسبيلا، عين فيها تسمى سلسبيلا. قال حديدة الجرية، قال حديدة الجرية يعني قوية الجرية. قال غول، لا فيها غول ولا هم عنا ينزفون، لا فيها غول وجع بطن وينزفون لا تذهب عقولهم. انه بيتكلم على خمر الاخره، لا غول فيها يعني لا فيها غول، ما فيهاش وجع بطن، ما فيهاش غثيان، وما فيهاش اين ولا هم عنا ينزفون، اي لا تذهب عقول هؤلاء، بل هو متاع خمر اللذات للشاربين، خمر اللذات للشاربين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. خمر الدنيا مذهبة للعقول، أيضا موجعة للبطون، ومؤلمة الإنسان بقى عنده غثيان إلى غير ذلك. لكن خمر الآخرة ده متاع نعيم، وبالتالي لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. قال ابن عباس رضي الله عنه دهاقا، كأسا دهاقا أي ممتلئة كواعب، لما كواعب الأطراب نواهد، يبقى كواعب أطرابا كواعب، يعني بيتكلم على نهد امرأة أهل الجنة، يعني صدر امرأة أهل الجنة. كذلك أيضا قال الرحيق، قال هو الخمر، الرحيق المختوم ختامه مسك، قال هي الخمر والتسنيم، يعلو شراب أهل الجنة، أعلى شراب أهل الجنة، وبالتالي يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم مخلوط بقى بالتسنيم، والتسنيم دي عين هي صرف للمقربين، ولكن بتمزج بالرحيق المختوم بالنسبة لأصحاب اليمين. يبقى قال السلسبين، قال الرحيق، يبقى الرحيق ده يسقون الرحيق المختوم ختامه مسك، يبقى بيختم بالمسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، يبقى هي صرف للمقربين، ولكنها بتخلط بهذا الرحيق بالنسبة لأصحاب اليمين. قال ختامه طينه مسك، نضاقتان أي فياضتان، يقال موضونة أي منسوجة منه وضين، ومنه قال منسوجة منه وضين الناقة، يبقى على صور موضونة أي منسوجة. والكوب ما لا أذن له ولا عروة، والأباريق ذوات الآذان والعرى، يعني بيتكلم كده اللي هي الأكواب التي يشربون منها، ما لا آذان له ولا عروة، والأباريق ذوات الآذان والعرى. عربا أي مثقلة، واحدها عروب مثل صبور وصبر، يسميها أهل مكة العربة، وأهل المدينة الغنجة، وأهل العراق الشكلة. قال هي الحسنة التبعل، يبقى عربا أطرابا، عربا يتكلم على نساء للجنة، أي أنها حسنة التبعل، وقيل أيضا التي تشتهي زوجها. قال مجاهد رحمه الله فروح وريحان، قال روح جنة ورقاء، ريحان والرزق، والمنضود اللي هو الطلح المندود أي الموز، والمخدود الموقر حملا، ويقال أيضا لا شوك له، هو المخدود المخدود قال لا شوك له. والعرب المحببات إلى أزواجهن، ويقال مسكوب، الماء المسكوب الماء الجاري، وفرش مرفوعة بعضها فوق بعض، لغوا باطلا ولا تأثيما، يبقى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا سلاما سلاما، يبقى لا حاجة باطل ولا كذب، يبقى ده كله تجده عند أهل الدنيا، لكن الآخرة الجنة منزهة عن ذلك الأمر. أفنان أي أغصان،

مئة عام لا يقطعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مئة سنة واقرأوا إن شئتم وظل ممدود أقرأوا إن شئتم وظل ممدود. الشاهد منها قال ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا تباغض بينهم ولا تحاسد لكل امرئ زوجتان من الحور العين يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم. أيضا في رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما مات إبراهيم إن له مرضعا في الجنة. لما مات إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن له مرضعا في الجنة. ثم ختم هذه الترجمة برواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فالإمام البخاري رحمه الله ترجم هذه الترجمة قال ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة وبدأ الكلام بهذه الآيات وأيضا تفسير الصحابة أو التابعين أو الأئمة لهذا المتاع الذي يجد الإنسان في الجنة التي أعدها ربنا سبحانه وتعالى لعباده. وكانت أولى الروايات رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يبقى بيعرض عليه يوميا كده بالغداة والعشي بداية اليوم وبعد منتصف اليوم يعرض عليه مقعده. إن كان من أهل الجنة يرى مقعده من الجنة وإن كان من أهل النار يرى مقعده من النار. إذا مات أحدكم إذا مات ثم وضع في قبره فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي يوميا كده يوميا. ودي فيها طبعا دليل على إثبات نعيم القبر وعذاب القبر. قال فإن كان أهل الجنة فإن أهل الجنة يبقى بيزداد سرورا وفرحا يعني يزداد سرورا وفرحا. وإن كان من أهل النار بيزداد كآبة وبؤسا يزداد كآبة وبؤسا يعني هذا مقعدك لما حيبعث هذا مقعدك عندما يبعث. يبقى بيعرض عليه في بالغداء والعشي يعرضه بالغداء والعشي مقصد من كده. فإن كان من أهل الجنة كلم على أهل الجنة وأيضا نعيم أهل الجنة وهم في قبورهم وبؤس وشقاء أهل النار وهم في قبورهم. يبقى ده عذاب القبر ونعيم القبر. عذاب القبر وإحنا مر علينا الكلام أن الإنسان لما يوضع في قبره يأتيه ملكان ينهران نهر شديد يسألان هذه الأسئلة فإن وفق إلى ذلك لأنه قد وفق في الدنيا للعمل بهذا المدلول فحيوفق للرد على الملائكة وبالتالي ينام مسرورا في قبره. وإن كانت الأخرى يبقى يضرب بمطرقة فبيغوص بها في الأرض ويفتح له باب من أبواب النار في قبره. فأهل الجنة يبقى يتنعمون هم في الدنيا تنعموا أولا بطاعة ربهم ويتنعمون في قبورهم يفتح لهم باب إلى الجنة ويتنعمون عند ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. يعني نقول إن أهل الجنة يتنعمون في حياتهم الدنيوية والأخروية متاعهم في الدنيا بهذه الطاعات. قلنا لأن مقومات السعادة يبقى لو واحد كده أنا عايز أصل السعادة فيا ترى صف لنا كيف أصل إليها. هقول لك السعادة نصل إليها بالإيمان والعمل الصالح. وهذه الكلام المختصرة، كلام الوجيز، كيف نصل إلى ذلك؟ يبقى الطريق إلى السعادة في الدنيا والآخرة مقومات واحدة وهو الإيمان والعمل الصالح. الإيمان والعمل الصالح، يعني ربنا سبحانه وتعالى كما يقول إن الذين عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ده أولا يعني يضع لهم القبول في الأرض بالإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. السعادة دي يبقى احنا مش بنسعى للسعادة في الآخرة، لا، ده السعادة في الدنيا. سعادة الإنسان في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح، صحح العقيدة ويفعل العقيدة واستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى، والدنيا تأتي وهي راغبة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نقول ان المؤمن الطائر ربي لا يعيش في بؤس ابدا، حتى لو كان بيعيش يعني في ضيق من العيش، لكن ليس في بؤس. البؤس الحقيقي فعلا لما يضيق صدر هذا الانسان ولا يوفق الى طاعه الله. فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره الاسلام، يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. واحنا ايضا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى فاما ياتينكم مني هدى فنتبع هدايا فلا ضل ولا أشقى، في الدنيا وفي الآخرة مش في شقاء أبدا، حتى لو كان في ضيق من عيش. وأنا أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. في الآخرة هو بؤس وفي الدنيا بؤس. تعس عبد الدينار، يعني أنت تظن الرجل الغني ده عنده أموال، يعني كأن بعض الناس يتمنى لو كان على مكاني. طب تنظر نظرة ضيقة جدا، تنظر إلى المال ويكون المال ده سبب بؤس هذا الإنسان في الدنيا والآخرة، سبب بؤسه في الدنيا والآخرة لأنه عابد للمال. يعني على ذلك عابد للمال، حياته كلها هدفه كله في السعي وراء المال، وده نقول ده بائس، يعني بؤس في الدنيا وبؤس في الآخرة. ده هيحاسب على هذا المال، كل ما بيجمع مال كل ما هيزداد حساب هذا الإنسان، من أين اكتسب هذا المال وفيما أنفق ذلك المال. مع 1000 جنيه حسب على كده، مع 2000، مع 10، مع 1000000، مع 1000000000، يعني هيختلف الحساب، يختلف بالنسبة للمال، بائس. وطبعا بيبقى عنده يعني شح إلا ما رحم رب سبحانه وتعالى، الأكثرون هم المقلون يوم القيامة إلا من قال مالي هكذا وهكذا وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يتكلم على الحال الأغلب، لكن ده نقول منهم ناس عندهم سخاء وعطاء وأيضا يسعون لإنفاق المال في أوجه الخير، هتجد دول قلة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ففين السعادة وفين البؤس؟ يبقى نقول يعيش في ضيق من العيش لكن فيه سعادة، ليس يعني في بؤس كما يقول. البائس بقى اللي هو يعني لا يعرف طريقا للطاعة، يعني أرحنا بها جعلت قرة عيني في الصلاة، يعني أفضل متاع، أفضل من أفضل المتاع الأمتعة لما يمتع الإنسان بطاعة رب سبحانه وتعالى، وفق كده إلى قيام ليل أو صيام نهار أو تسبيح أو استغفار أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. همه كده، همه هو شغله الشاغل هذه الطاعات. وهو في الحقيقة يعني كما بيقول قبل ذلك هو بيتاجر، يعني هو بيتاجر بيعمل من أجل ده، بيكتسب مال دراهم ودنانير، وده بيكتسب برضه بس حسنات ليتنعم بها عند رب سبحانه وتعالى في الآخرة. فأهل الجنة يعيشون في سعادة في الدنيا والآخرة حتى لو كان يعيش في الدنيا في ضيق من العيش. وأهل النار يعيشون في تعاسة في الدنيا والآخرة حتى لو كان عنده سعة في العيش. ما نعرض ذكري فإن له معيشة ضنكة، يبقى ده بيتكلم على المطرفين مش بيتكلم على ناس يعني عندهم بؤس وجوع وغير ذلك ما عندهمش مال يأكلون من خلاله، لا، ده هو عنده مطرف ولكن يعني الحياة ليس لها معنى عنده، ليس عنده له معنى، لأنه هو لم يرتبط بالآخرة ولم أيضا يرتبط بنعم الرب سبحانه وتعالى من هذه الطاعات. شغله الشاغل المال، يعني شغله الشاغل المال، فده نقول على ذلك بيجعله يعني في بؤس وفي ضنك شديد. طب طالما أنه لم يكن من أهل الطاعات. فلذلك انظر بقى إلى نعيم أهل الجنة، يبقى أهل الجنة يتنعمون في الدنيا، يتنعمون في القبر، يتنعمون في الآخرة. عشان ما نظنش كده احنا ايه من قيد الصورة ان دولت يعني ايه اصبر وحتى تنعم في الآخرة، ما يصبر على طاعة الله عز وجل وحتنعم في الآخرة، ولكن لا يتنعم في الآخرة إلا من تنعم في الدنيا بطاعة رب سبحانه وتعالى، جعلت قرة عيني في الصلاة. يبقى أنت بتعيش في سعادة فعلا، سعادة موصولة. وأما الذين سعدوا ففي الجنة، يبقى فعلا حققوا السعادة في الدنيا، فأيضا إيه يصلون السعادة في الآخرة، لأن هي مقومات واحدة بالإيمان والعمل الصالح. يبقى بالإيمان والعمل الصالح، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيدخل هذا المؤمن الجنة بإيه؟ بإيمان وعمل الصالح، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة. يبقى بالتالي يبقى دي مقومات اللي انت تسعد بها في الدنيا والآخرة، يبقى سعادة في الدنيا، سعادة في القبر، سعادة في الآخرة. نقول أهل النار شقاء في الدنيا، شقاء في القبر، شقاء في الآخرة. صح يعني، صح المفاهيم، يعني صح المفاهيم. احنا بنظن ان هم يعيشون في سعادة في الدنيا لأنهم يصلون كل ما يطلبون من رغبات أو شهوات أو لذات. أقول لك لا، لكن نقول هو في تعاسة، إنسان بعيد عن طريق الهداية، يبقى إزاي ممكن تصور أنه هو في سعادة؟ ما هي الآية واضحة هي. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا نحشره يوم القيامة أعمى. يبقى في الدنيا والآخرة. فإحنا نصحح بس المفاهيم عشان تعلم ما معك من نعم الرب سبحانه وتعالى، وما وفقت إليه من طاعة ربك سبحانه وتعالى. فعلى ذلك أقول الحمد لله، الحمد لله أن الله تعالى وفقنا إلى الصلاة، وفقنا إلى الصيام، وفقنا إلى ذكر، إلى تسبيحه، وفقنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ده كله توفيق، نعم، نعم الرب سبحانه وتعالى. ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار. التوحيد ده نعمة، نعمة من نعم الله. الإسلام بأكمله كده نعمة من نعم الرب. الأوامر نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. نعم الرب علينا كثيرة، لكن هو أصحى بس المفهوم، أفهم المفهوم وأصحى المفهوم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل النعمة باستكمال الشريعة، مجموعة الأمر نعم الرب سبحانه وتعالى. والآية واضحة، أن ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار. إيه اللي عملوا؟ كفروا بربهم سبحانه وتعالى. فالنعمة تركوا النعمة وسعوا إلى الضلال والكفر. لذلك قال إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان أهل النار فمن أهل النار. نرد الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي الروايات المرة القادمة. تبي ذلك القدر، أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم.